بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قوله صلى الله عليه وسلم أثقل أفعل التفضيل تدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، وهذا يدل على أن جميع الصلوات ثقيلة على المنافقين، لكن أشدها ثقلا هي صلاة العشاء وصلاة الفجر، وإنما كانت أعني صلاة العشاء والفجر إنما كانت ثقيلتين على المنافقين لضعف الدافع وقوة المانع، فالدافع ضعيف لأنهم إنما يصلون رياء ليراهم الناس، كما قال الله تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وضعف المانع لأنه عندهم ضعيف، لأن صلاة العشاء والفجر تقعان في وقت النوم والراحة، فصلاة الفجر تكون في وقت طيب النوم ولذته، ولهذا أمر المؤذن أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وفي صلاة العشاء أيضا يكون وقت العشاء، وكلاهما تقعان في ظلمة فلا يراهم الناس. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والنفاق في الأصل هو إظهار الخير وإبطان الشر، والنفاق له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما النفاق بالمعنى العام فهو أن يظهر الخير ويبطن خلافه من الشر، فيتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالإصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالعفة وهو فاجر، إلى غير ذلك. والمعنى الثاني وهو المعنى الخاص أن يظهر الإسلام أو الإيمان ويبطن الكفر، قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة والعياذ بالله. ثم إن النفاق نوعان: نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي، وهو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذمه وذم أهله. والنوع الثاني من النفاق نفاق أصغر، وهو النفاق العملي، وهو أن يتصف بخصلة أو بصفة من صفات أهل النفاق من الكذب والخيانة وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. قال: ولو يعلمون ما فيهما، أي ما في هاتين الصلاتين من الثواب والأجر. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر أي مع العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. لو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا، أي ولو كان حبوا، أي مشيا على الأقدام والركب. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا بيان ثقل جميع الصلوات على المنافقين، لأنه ليس عندهم دافع إيماني يدفعهم إلى العمل والسعي إلى صلاة الجماعة. ومنها أيضا التحذير من النفاق ومن صفات المنافقين لئلا يكون الإنسان متشبها بهم. ومنها أيضا أن ثقل العبادة على الإنسان دليل على ضعف إيمانه، فكلما ثقلت عليك العبادة فهذا دليل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يحث الإنسان على الإقبال على الله عز وجل والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. فعلى المرء إذا وجد من نفسه ثقلاً في العبادات أن يجاهد نفسه وأن يلزم نفسه بالعبادة. ونفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. فإن أذللتها لطاعة الله عز وجل وألزمتها بالطاعة فقد أعززتها، وحينئذ تنقاد للعبادة بانشراح وطمأنينة. وإن أعززتها أي تركتها تعمل ما تهوى وما تشاء فقد أذللتها، لأن مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ذل ومهانة. فعلى المرء أن يحرص على أن يجاهد نفسه، وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا ريب أن كون الإنسان يفعل العبادة عن انقياد وانشراح أفضل من الذي يفعل العبادة عن مجاهدة، وإن كان الذي يجاهد له أجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الماهر في القرآن أعظم ثواباً وأجراً من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وإن كان الذي يجاهد نفسه ويقرأ ويتتعتع له أجران، أجر القراءة وأجر المجاهدة. فكذلك الذي يفعل العبادة عن انقياد وانشراح وطمأنينة هو أكمل وأفضل من الذي يفعلها عن مجاهدة، وإن كان الذي يجاهد نفسه على خير وعلى أجر عظيم. فالمهم أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه في الانقياد للعبادات والخضوع لها. ونفسك كما تقدم إذا ألزمتها بالطاعة فإنها ترتاض على ذلك وتعتاد على ذلك حتى تفعل العبادة منقادة منشرحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.